بسم الله الرحمن الرحيم. البتاع ده شغال اصلا صح؟ ماشي. احنا المفروض في الصفحة رقم 101 في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية، واحنا لسه في الفصل العاشر اللي اسمه ما أهمية القيامة في المسيحية. كان آخر حاجة قريناها انه جاب قصة معينة بينقلها عن قيامة معينة، وبعدين اكتشفنا ان ايه ده عن ايزيس واوزوريس وحوارات آلهة فرعنة يعني. فهو المفروض عاوز يوصل فكرة ايه، ان هذه العقيدة الخاصة بان الاله يموت وبعدين يقوم تاني دي كانت موجودة في العقائد الوثنية. انا اصلت للمسألة دي كتير، بس انا كل ما باجلها بعد اكررها تاني. مسألة ان لو انا عندي شيء معين في الاسلام، زي ما بعض الروافض عليهم لعائن الله بيقولوا ان الاكتتاف في الصلاة تبطل الصلاة، ان انت تبقى واقف كتفك بجنب واحد تاني ده يبطل الصلاة، ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى يبطل الصلاة. في الروافض، في روافض في مسائلهم الفقهية بيقولوا كده. وبعدين واحد منهم راح قايل ايه، قاعد يجمع صور تماثيل ولا مش عارف مين، فقال لك التماثيل بيحطوا ايديهم اليمين على ايديهم الشمال، فده اهل السنة بيشابهوا الكفار والوثنيين ومش عارف ايه والكلام ده كله. كويس، انا مش اقصد على الصورة دي، ماشي، انا ما اقصدش الصورة دي يعني اللي في الكتاب، انا اقصد صور تانية يعني كان جايبها واحد رافضي وبيقول الكلام ده. فانا قلت الاصل في مسألة الوثنية خلاف الشرع الثابت بنصوص شرعية. يعني انا لو عندي نصوص شرعية بتثبت مسألة معينة، وبعدين لقيت اقوام سابقة في حضارات مندثرة كانوا بيعملوا زي ما مذكور عندنا في الشريعة الإسلامية، يبقى ده مش معناه ان الإسلام وافق وثنية، لكن ده معناه ان ده حق كان منقول عبر الأجيال من أيام آدم عليه السلام وفضل منها باقي في هذه الشعوب. ده الأصل. لكن مش مجرد ان انت تشوف الشعوب السابقة كانت بتعمل ايه وما دام احنا وافقناهم فيجي يقول لك ده بص خد من الوثنيين ايه ولا خد من مش عارف مين ايه. لا، احنا عندنا اصل بيقول ان الله عز وجل خلق ادم عليه السلام، وبعدين بعد ما هبط الى الارض انزل عليه وحي وهكذا، وكان نبيا وعلم اولاده، وبعدين بقى يبعث الانبياء والرسل وهكذا، وربنا علمهم ازاي يعبدوه ويعتقدوا في ايه وكلام من ده. كويس، يعني مثلا من منتهى الاستخفاف بالعقول لو جه واحد مسيحي يقول لك ايه، المسلمين بيتبعوا الفراعنة علشان مش عارف مين قال بالتوحيد واله الشمس ووحد الالهة وجعل الالهة الها واحدا، ان هذا لشيء عجاب. ده الفراعنة قالوا كده مش عارف مين لما جه وحد ايه، فالنبي محمد ده جنان، ده جنان، بغض النظر ان ده كفر اصلا، انه ايوه هو وحدهم على عبادة اله واحد، بس الاله ده بالنسبة له كان الشمس وهذا كفر اصلا. فيبقى القضية مش مجرد ان لا هم ما يعبدوش كتير، يعبدوا واحد بس بغض النظر هو مين الواحد ده اللي احنا نعبده، يبقى احنا كده موحدين عشان بنعبد واحد بغض النظر مين الواحد ده. ده كلام فاضي. لكن انا اقصد النظرية ان لو فرضنا مثلا ان كان في واحد من الفراعنة وراح قايل لا يا جماعة احنا ما نعبدش الشمس ولا القمر ولا نعبد الفراعنة ولا نعبد ابو الهول ولا مش عارف مين، ونعبد فقط الاله الذي لا يرى، اللي خلق السماوات والارض، اللي بينزل لنا المطر، اللي بينبت لنا النبات ومش عارف مين. هل لو فرضنا ان في حاجة زي كده عند الفراعنة يتقال ان المسلمين اتبعوا وثنيين؟ ده عند الفراعنة كان فيهم واحد بيقول كده، ان تعبدوا الاله الخالق الذي لا يرى، اللي احنا مش عارفين له صورة ولا تمثال، اللي بينزل لنا المطر، اللي بينبت لنا النبات. لا طبعا، ما تبقاش ان احنا وافقنا الوثني، لكن الوثني ده كان او الشخص ده كان عنده الحق اللي كان بيتناقله الانبياء من جيل الى جيل، اللي ثابت عندنا بنصوص شرعية. عشان كده انا برضو بحكي القصة دي، اللي هو الواد المسيحي ده في المعرض لما قلت له مسألة الثالوث، الثالوث بيوافق الوثنية، هو بيقول لي لا انا بشوفها العكس، بشوفها ان الثالوث ده حق، وهم اللي قبل كده كان عندهم صورة من صور الحق اللي عندي انا اللي هو الثالوث، لكن كان عندهم شوية انحرافات في العقيدة. يا سلام. لا، فليبقى القضية ايه علشان تثبت هل انت متبع كفار زي ما الله عز وجل يقول يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، فيبقى وقتها دي وثنية وتبقى حاجة مذمومة. امتى؟ لما يخالف شرع واضح وصريح ويخالف وحي، وقتها يبقى ايه دي مخلفات وثنية وافكار بشرية تعبانة، وتأتي في مصاف مسألة اجتلتهم الشياطين عن دينهم، ودي من افكار شيطانية وحاجات زي كده. فدي مسألة في غاية الأهمية. هنا بقى هو بيقول الكلام ده، هل سمعت هذه القصة الوثنية تتكرر مرة أخرى؟ قصة وثنية ومذمومة ووحشة على أساس إيه؟ إن ده بيخالف شرع صريح عندنا، إن المسيح عليه السلام لم يصلب، لم يمت، فبالتالي إيه؟ لم يقم من الأموات، وبيخالف أيضا شرع صريح عندنا ان دخول الجنة ملوش علاقة بموت انسان ولا قيامة انسان ولا الكلام ده كله، لكن مبني على اعتقاد معين، وبعد كده الانسان بيعمل وفقا لهذا الاعتقاد. فهي وثنية عندنا من الناحيتين دول، مش لمجرد ان هي ايه مشابهة لفراعنة قبل منهم او كده. فانا قلت قبل كده مسألة ان لما بولس ربط دخول الجنة بالصلب والموت والقيامة، ده كفر، ده كفر وخالف كل وصايا الأنبياء، ودي من ضمن أسس اللي وضعها بولس في رسائله، إن خلاص العهد القديم ده منسوخ، إن الطريقة دي لدخول الجنة منسوخة، ودي كانت طريقة قديمة، بعد كده في طريقة جديدة وعهد جديد، فنسخ كل شرع الأنبياء السابقة وكل اللي احنا نعرفه عن الله والوصول إليه والوصول إلى الجنة، واخترع هو طريقة جديدة. ده كفر وقع فيه بولس، لكن ما قالش بالتثليث وما قالش في التجسد وهكذا. طيب هنا بيقول لك نكمل بقى قراءه في الكتاب، هل ترى التشابه العجيب؟ هل سمعت هذه القصه الوثنيه تتكرر مره اخرى؟ يقول القصه عوض سمعان، ان اوزوريس كما تقول الاسطوره احب اخته ايزيس وتزوجها، وكان من عادته ان يسعى لاجل خير الناس وهنائهم، فكان يطوف كل البلاد لينشر الرخاء والحضارة فيها، لكن أخاه ست، كان أخ بس ست كده مكتوب كده ما علينا اسمه كده، الذي كان ألد أعدائه في الوجود قتله وقطع جسده إلى أجزاء كثيرة، ثم قذف بكل جزء منها في مكان ما. فلما علمت إيزيس بذلك أخذت تبحث عن أجزاء جثة زوجها حتى عثرت عليها وجمعتها معا وأعادته إلى الحياة. وفي أسطورة أخرى إنه عندما مات أوزوريس نزلت دموعها على جسده، فقام من الأموات في الحال وعاش كما كان يعيش من قبل. كلام دعوت سمعان قالوا فين؟ في قضية صلب المسيح بين مؤيد ومعارض، صفحة رقم 106. طيب بعدين بيقول وعن عوامل قوة أسطورة أوزوريس يسرد لنا أدولف إيرمان ما نصه، الاعتقاد بانتصار الإله المقتول على الموت، فلو أنه قد مات حقا إلا أنه استرجع الحياة وأصبح سيدا على الموت. طبعا الاقتباس مقطوع من سياق، ما تفهمش هو قال الكلام ده يعني، لو كان وسع الاقتباس شوية بحس ان هو يبان ان الكلام ده عن قصة إيزيس وأوزوريس، يبقى احنا نقدر ناخد منها قصة ايه؟ الاعتقاد بانتصار الاله المقتول على الموت، ده ايه؟ عقيدة مسيحية اساسية ما فيهوش جدال، ان هم بيثبتوا ان الاله يموت، لكن ايه؟ هو الوحيد اللي لما يموت يقدر ينتصر على الموت ويقوم من الأموات. طيب ده الكلام ده أدولف إيرمان مكتوب ديانة مصر القديمة صفحة رقم 111. طب وبعدين؟ ويضيف الدكتور القس صاموئيل حبيب يرى بعض النقاد أن قصة القيامة خرافة أو أسطورة كالأساطير التي كانت منتشرة في الديانات القديمة عن آلهة الوثنيين التي ماتت وقامت. يبقى هو بيثبت أن اللي احنا بنقوله في المسيحية في زيه عند إيه؟ عند الوثنيين. وده كان سبب أن ناس قالت إيه؟ لا أنتوا بتخرفوا، كلام ده مش حقيقي، زي ما عند التانيين أنتوا بتقولوا أنه مش حقيقي. القضية بقى المفروض أن المسيح يفصل هو حقيقي ولا مش حقيقي بأسانيد وأدلة وبراهين وشواهد وحاجات زي كده، فيثبت فعلا لا ده فعلا كان فيه المسيح موجود ونقل عنه جموع وعندنا أسانيد وعندنا أدلة وعندنا براهين وعندنا مؤرخين وعندنا مش عارف مين وهكذا. لكن زي ما أنا قلت قبل كده، مسألة القيامة تحديدا دي من المسائل اللي المؤرخين قالوا إيه؟ احنا ما نقدرش نثبتها تاريخيا. هو بيعتقد ان التجسد حدث تاريخي، بيعتقد ان صلب المسيح حدث تاريخي، بيعتقد ان قيامته من الاموات حدث تاريخي، لكن هو ما يقدرش يثبت ايه؟ ما يقدرش يثبت لا التجسد ولا القيامة. بعض المؤرخين قالوا مسألة الصلب دي ممكن نثبتها، لكن هي مسألة خلافية زي ما قلت، والقرآن الكريم أثبت أن دي مسألة خلافية كانت ما بينهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم بهم من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فهي كانت مسألة خلافية، القرآن ذكر كده وفصل بقى الخلاف اللي كان ما بينهم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. مختلفون ولا يختلفون؟ مختلفون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. شفت يختلفون يا شيخ؟ نعم يختلفون، ما علينا. طيب إيه؟ طيب هنا بيقول وقد كانت بلاد البحر الأبيض المتوسط مليئة بمثل هذه الخرافات في العصور القديمة. يقصد بلاد البحر الأبيض المتوسط يعني المحيط ده، سواء يقصد هنا مصر، الشام، فلسطين، الجزء من آسيا، أوروبا، حوض البحر الأبيض المتوسط، يعني الإمبراطورية الرومانية بشكل عام اللي هي كانت العالم كله بالنسبة للعالم القديم. ما كانش فيه أمريكتين، ما كانش لسه فيه استراليا. طيب فأنا بقول لك وقد كانت بلاد البحر الأبيض المتوسط مليئة بمثل هذه الخرافات في العصور القديمة، ومن المرجح جدا كما يقولون أن المسيحيين يؤلفون قصة على شبهها عن مؤسسي ديانتهم، وبمرور الزمن صارت هذه القصة عقيدة راسخة. يعني إيه؟ يعني يقول لك كان في أخبار عن الإله الفلاني مثرا، كان في أخبار عن الإله الفلاني بوذا، كان في أخبار عن الإله الفلاني ديونيسيوس، كان في أخبار عن الإله الفلاني زيوس، كان في أخبار عن الإله الفلاني مش عارف مين. كل دول بيجمعهم مواصفات معينة وحكايات معينة، مسألة البعد الخلاصي أو مسألة الخلاص، وإنه مات علشان الناس ويخلصهم وانتصر على الموت وقام مش عارف مين، القصص دي. أنا ما أعرفش لو الأخ محمد عنان جاب الاقتباس بتاع يوستينوس الشهيد، لكن احنا كنا لسه فاتحين البحث اللي هو بتاع مدخل تاريخ المسيحية والعهد الجديد، الكلام بتاع يوستينوس اهو، ده اقتباس يوستينوس الشهيد بيوضح فيه التشابه ما بين المسيحية والوثنية. فده مفروض الكلام ده موجود في الانتيناسين فاذرز فوليوم 1 كتابات جاستن مارتر ذا فيرست ابولوجي الدفاع الاول تشابتر 21 فصل 21 تحت عنوان انالوجيز تو ذا هيستوري اوف كرايست، يعني مشابهات لحاجات شبه تاريخ المسيح. هنا بيقول اند وان وي سي اولسو، يعني وعندما نقول نحن ايضا that the word أن الكلمة who is the first birth of God الذي هو بكر الله المولود الأول لله was produced without sexual union was produced يعني أنتج بدون علاقة جنسية. And that he وأنه هو Jesus Christ يسوع المسيح our teacher معلمنا was خد بالك بقى هيعد إيه was crucified صلب and died ومات and rose again وقام من الأموات اتصلب ومات وقام من الأموات وإيه كمان and ascended into heaven ورفع أو صعد للسماء دي أربع نقاط الأربع نقاط دول مالهم we propound nothing different ما بنروجش شيء مختلف from what you believe عن اللي بخصوص اللي انتوا بتؤمنوا به regarding those whom you esteem sons of Jupiter بخصوص اللي بتؤمنوا به الناس اللي انتوا بتقدروهم ابناء جوبيتر ده اسم اخر لزيوس ابناء الاله زيوس في باقي الكلام بتاع يوستينوس بيذكر أسماء أبناء الإله جوبيتر اللي شابهوا المسيح من ضمنهم هيركليز من ضمنهم بيرسيوس من دوم ناس كانوا مشهورين في أساطير ومعمول عنهم أفلام ومسلسلات بيرسيوس ده بطل فيلم كلاش اوف ذا تايتنز هيركليز ده طبعا عنده مسلسل لوحده هو وزينة والكلام ده كله فالمهم ان هو بيقول ايه ان الكلام اللي احنا بنبشر بيه ده ما بيختلفش عن اللي انت بتؤمن بيه بخصوص الناس اللي انت بتقدرهم اللي هم ابناء الاله جوبيتر او زيوس في انهي نقاط انه صلب ومات وقام من الاموات ورفع الى السماء طب يوستينوس اقر بهذا في الترجمة بتاعت هذا الكلام في المجلد بتاع طبعة مكتبة باناريون المترجم كاتب هامش بيقول ان ده اسلوب من اساليب النشر المسيحية احنا في عصرنا الحالي مش متعودين ان هو مسألة ايه ان انت تقول ده المسيحية شبه الوثنية علشان تخلي الوثنيين ايه يقبلوا لكن دلوقتي احنا متعودين على اسلوب تاني المسيحية شبه الاسلام علشان المسلمين ايه يدخلوا ولو احنا ولو هما ما بين يهود المسيحية شبه اليهودية علشان ايه ولو ما بين ملحدين متفهمش يعني هيفضل يوصل ل المبدأ البوليسي اللي وصرت لليهودي كيهودي وصرت للذي بلا ناموس كأني بلا ناموس ومش عارف مين أصل النفاق كوسيلة للدعوة والغاية تبرر الوسيلة ومش مهم الوسيلة تكون شريفة ولا مش شريفة فالغاية هي ايه ان انا اللي كي اخلص على كل حال قوم وكل هذا افعله علشان اكون شريك في الانجيل يعني في الدعوة والبشارة وان انا ادعو ناس ويدخلوا المسيحية فالغاية تبرر الوسيلة الوسيلة عنده ايه نفاق وتلون اياميها بقى التلون اللي كان معروف ايه او مش ضروري بقى تلون ده كان واقع بقى وحقيقي ان هما فعلا كانوا شبه الوثنيين في هذه النقاط لكن التلون اللي كان على أيام بولس كان خاص بالتقارب ما بين المسيحية واليهودية في مسألة تعظيم الوصايا والشرائع والعمل بالناموس والختان وتقديس يوم السبت والكلام ده كله بولس كان يتلون في هذا أشد التلون وقلت قبل كده أن المثال بتاع تيموثاوس تلميذه اللي مذكور في أعمال الرسل ده خير دليل أنه جاب تيموثاوس ختن ومخصوص عشان لما يبعثه يبشر ما بين اليهود اليهود يقولوا إيه ده ملتزم بالناموس ده ختن تلميذه احنا نقدر نسمع منه في ارضيه مشتركه بيختتن زينا لكن هو عمل ده مخصوص علشان ايه عشان اليهود يسمعوا ويفتحوا له باب طيب المهم في الاخر بعد ما يوستينوس اقر المسيحيه شبه الوثنيه في الاخر قال ايه ما هو قال دي حاجه حلوه ان المسيحيه شبه الوثنيه قال لك هي مش حاجه حلوه الشيطان أراد تضليل الشعوب السابقة بأنه خلى بعض الأشخاص حياتهم تبقى شبه المسيح علشان الناس تضل فيهم ويفتكروهم دول هم دول المسيح فلما يجي المسيح إيه يقولوا عليه ده هو اللي بيقلد فيقوموا ما يتبعهمش ده كان وجهة نظر يوستينوس طبعا القضية زي ما قلت ان في الاخر ان هذه القضية كلها صلب وفداء وكفارة ده ضد تعليم المسيح الثابتة له في الاناجيل ضد التعليم بتاعة الانبياء كلها اللي موجودة من اول سفر التكوين لغاية اخر سفر اللي هو ملاخي ده هو وبولس جه وخالف كل ده ونسخ كل ده وما عندوش اي مشاكل. وانا قلت قبل كده ان في ادله اقدم من كلام يوستينوس على ان المسيحيه تشابه الوثنيه، مساله الست اللي كان راكبها عفريت وقال لها وراحت قالت عن بولس ان هؤلاء هم اسمه ايه؟ حاجه الله العلي الذي ينادون لكم بطريقه، هؤلاء هم عباد الله العلي، حاجه زي كده. لا مش ابناء. الذين ينادون اهو هؤلاء عبيد الله العلي، صحيح هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. دي واحده وثنيه كان راكبها شطان، كانت ماشيه ورا بولس وتلاميذه بتقول عنهم هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. لو فتحت بقيه النصوص هتلاقي ان ايه، بولس زعل وكانت تفعل هذا اياما كثيره فضجر بولس. المفسرين لما بيجوا يقولوا طب ليه بولس يتضايق، راحوا قالوا علشان كلامها مبهم، هم عبيد انهي اله علي، لان ده كان لقب من القاب زيوس، وبينادوا بانهي طريق خلاص، علشان الوثنيين كان عندهم طرق خلاص كثيره. فبولس اتضايق لالا يضل شخص مستمع لهذه الحادثه فيقول ده دول عبيد الاله العلي اللي هو زيوس وبينادوا بطريق خلاص هيركليز ولا بيرسيوس ولا مش عارف مين. فرح عمل معجزة ورح قايل مش عارف مين انا امرك باسم يسوع المسيح، علشان يظهر ان هم ايه، اتباع طريق الخلاص بتاع يسوع. طيب ما علينا. طيب يضيف ده مسألة النقاد، واحنا اصلا كل الكلام ده كان على ايه، مشابهة المسيحية بالاساطير الوثنية اللي قبل منه. طيب وقد كانت بلاد البحر الأبيض المتوسط مليئة. طيب ومن المرجح جدا كما يقولون أن المسيحيين يؤلفون قصة على شبهها عن مؤسسي ديانتهم، وبمرور الزمن صارت هذه القصة عقيدة راسخة. طبعا أنا مش فاهم، هل صموئيل حبيب هو يقر هذا؟ بيقول ومن المرجح جدا كما يقولون. لا هو بيقرأ بعض النقاد وبعدين كما يقولون ده تعليقهم. من المرجح جدا كما يقولون، هم اللي بيقولوا. ماشي. طيب ده صموئيل حبيب، هل حقا قام المسيح؟ صفحة رقم 26 و27. طيب الصفحة اللي بعديها، فالمسيحية تعتقد أنه طالما لم يرى جسد يسوع الفساد فلا بد أنه الإله. كذلك كان اعتقاد الوثنيين عن عدم فساد جسد أوزوريس، وهذا بالضبط ما يرويه أدولف إيرمان حيث يقول بحثت إيزيس ونفتيس عن جثة أوزوريس حتى عثرتا عليها ملقاة في الماء، فأمسكت بها إيزيس وأخرجتها، ثم أسرعت الآلهة لمساعدتها فرفع رع رأسه وأمروه أن يستيقظ، فاستيقظ أوزوريس واستقبل حياة جديدة، وهكذا لم يتعفن جسد أوزوريس ولم يبلى. فهو كأنه زي مسألة أن هم بيعتقدوا أن الجسد المسيح لم يرى فسادا وهكذا. طبعا احنا بنقول مش بالضرورة، يعني احنا عندنا اعتقاد أن أجساد الأنبياء الأرض ما بتاكلهاش، فمش قضية، يعني احنا بننفي الاصل نفسه انه مات، ما ماتش اصلا ولا دفن في الارض علشان يرى فساد او ما يراش فساد. لكن ما علينا، هو بيقول ان ممكن يكون النصارى تأثروا بمثل هذه الفكرة ان جسد المسيح لم يرى فسادا، لكن القصة دي اصلا مبنية على فكرة يبقى هم فعلا لقوا جسد المسيح وما كانش لسه تعفن او لم يرى فسادا فراحوا قالوا يبقى ده الاله. ده باطل، مبني على باطل، لان هو ما اتدفنش اصلا. طيب مين يا براس طويله ده؟ ان هذا التشبيه الكبير بين الروايتين الفرعونيه الوثنيه لقيامه اوزوريس والقصص الانجيليه لقيامه يسوع من شأنه أن يلفت النظر إلى أهمية دراسة موضوع قيامة الآلهة من الأموات، والتي يعتنقها المسيحيون على اختلاف طوائفهم. أنا عاوز أقول لك المسألة دي إزاي الوثنيين بيعتقدوا في قيامة آلهتهم وبعدين التشابه في اعتقاد النصارى في قيامة إلههم ده، يقول لك الموضوع ده محتاج دراسة. طيب كان مفروض يكتب تحت التمثال العجيب ده، ده وش مين العجيب ده؟ طيب ولكن جوش ماكدويل له رأي آخر فيقول: بعد أن أمضيت 700 ساعة في دراسة وفحص موضوع القيامة، 700 ساعة دول يطلعوا قد إيه؟ طيب 700 على 24 شهر، يعني شهر تقريبا بيدرس 700 ساعة في دراسة وفحص موضوع القيامة، طبعا شهر متواصل، يقصد شهر متواصل، فيبقى ممكن يكون ده لو اتقسم قاعد مثلا 3-4 أشهر مثلا بيدرس، لو كل يوم ساعتين ثلاثة على الحال. بعد أن أمضيت 700 ساعة في دراسة وفحص موضوع القيامة توصلت إلى أن قيامة يسوع إما أنها أشر وأسوأ خدعة فرضت على عقول البشر، أو أنها أعظم حقيقة تاريخية. هو فكرة أن هي أسوأ خدعة فرضت على عقول البشرية، لا، هي ممكن يتقال أن هي أكبر خدعة فرضت أو أسوأ خدعة بحسب تبعيتها، أن هو وداهم كلهم في ضلال ومشاهم ورا كلام بولس. لكن هي فكرة زي ما نصوص كورنثوس بتقول: ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا نشهد من جهة الله أن الله أقامه من الأموات وهو لم يقمه. فأنا شايف أن هي تبقى إيه؟ أكبر كذبة في التاريخ. ليه أكبر كذبة؟ بحسب أن إيه؟ الغالبية العظمى من الناس في العالم اعتقدوا بهذه الكذبة. لكن ما ينفعش يقول أو أنها أعظم حقيقة في التاريخ، لأن التاريخ يعني ما ينفعش نقول عنها حقيقة، احنا المؤرخين قالوا احنا ما بنقدرش نثبتها، فيبقى ازاي انت تقول ان هي اعظم حقيقة تاريخية؟ ما هياش اعظم حقيقة تاريخية. ممكن بقى يقول هو عنها اعظم واقعة ايمانية، اكبر عقيدة مسيحية، ايا كان، لكن ما يربط، ما يستخدمش كلمة حقيقة وما ما يتكلمش عنها على اساس ان ايه ده امر ثابت تاريخيا. يعني طبعا خلوا بالكم ان من ضمن اساليب النصارى ايه، ان هو التهويل في استخدام الارقام، يقعد يقول لك انا امضيت 700 ساعة. طب ال 700 ساعة دي نتيجة دراستها ايه؟ كم من العلماء قالوا بانها اسوأ خدعة فرضت، وكم من العلماء قالوا ان كذا؟ يعني انت ما بيتنناش، انت هو النتيجة ايه؟ ان انت بتوضح 700 ساعة، واضح ان انت لقيت ناس كتير بتقول ان هي، بحيث ان انت تطلع بالرأيين دول، هي حاجة من الاثنين. وهي رسالة ايه؟ طيب. محتاج يدرس فيها كتير. طيب جوش ماكدويل ده اكيد في برهان جديد يتطلب قرار صفحة رقم 213. طيب فيما يركز بريتراند راسل على دخول الاساطير الى الديانة المسيحية ويشدد عليها، فيقول: في اللاهوت المسيحي عناصر كثيرة من الديانات التي تتميز بما يكتنفها من اسرار، سواء في ذلك الديانات الأورفية أو الأسيوية، والأسطورة الأساسية في هذه العناصر التي دخلت المسيحية من تلك الديانات هي أسطورة الإله الذي يموت لينشر من جديد، أو يعني يقوم من الأموات. يعني قال لك دي أعظم أسطورة. أنا ليس عندي شك بأن سبب دخول الأسطورة دي بولس، اللي دماغه كانت وكلاه في موضوع كتابات الوثنيين واليونانيين، ثابت عنه كان بيقتبس من كلام شعراء الوثنيين، بيقول لك: كما قال بعض شعرائكم نحن أيضا ذريته. وفي أيضا نصوص تانية من في رسالة من رسائله، لكن أنا مش فاكر، كان اقتبس معين ورجعنا لمراجع، قال لك ده اقتباس من شعراء وثنيين، فهو كان معتادا على اقتباس كلام الوثنيين اليونانيين، فده معناه ان هو ايه، كان مطلع كتير على كتبهم. والنص اللي في اعمال الرسل اللي بيقول له ايه: انت تهذي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك للهذيان، غالبا ايه اللي مقصود بالكتب الكثيره؟ قراءتك واطلاعك على كتب الفلسفات اليونانيه والكلام ده كله، مش قراءتك في الكتب المقدسه. لا يمكن كان يقصد قراءتك في الكتب المقدسه تحولك للهذيان، لكن كان يقصد غالبا قراءته في الكتب الثانيه بتاعه الوثنيين الوحشيين. المهم الكتاب ده لبريتدراند راسل، تاريخ الفلسفه الغربيه، الجزء الثاني صفحه رقم 46. هنا كاتب الاسم فوق ناقص حرف دال او تحت هو مزود حرف الدال، ما علينا يعني. طيب، وقد حاول الدكتور فريز صموئيل ان يخفف من التوافق العجيب بين الاسطورتين، فيشير الى، خلي بالك بين الاسطورتين دي ده اختصار مخل للاسف الشديد من الاخ محمد عنان، يعني هو كانه ايه، ما علينا، لكن انا اقصد هو كلامه كده لما يقول بين الاسطورتين، الظاهر من كلامه الاسطوره اللي هو ذكرها في الاول ازيس واوزوريس وما بين اللي قالها المسيحيه، صح كده؟ لكن لا، المفروض ما يتقالش كده، لان كان في ديانات كثيره زي ما هو قال في اقتباسات كثيره، فالموضوع مش مجرد الاسطوره دي راح نقلوا منها النصارى، لا، ده الأسطورة دي كانت عند الفراعنة وكانت عند غيرهم من اللي في آسيا وكانت عند غيرهم، زي الاقتباس اللي قبله قال، ديانات الأورفية الأسيوية الأسطورية وحوض البحر الأبيض المتوسط كان مليان ديانات مختلفة بشخصيات مختلفة كانوا متفقين على المسألة دي، اتولدوا يوم 25 مش عارف ديسمبر، يوم مش عارف إله الشمس مش عارف مين، كان عندهم مش عارف مين، مات مش عارف إيه عشان إيه، أم من الأموات عشان مش عارف مين. في فيلم وثائقي قلت هو مرفوع على قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، في بلاي ليست اللي هو الـ الـ الـ الأفلام الوثائقية، من ضمنها فيلم تشابه المسيحية مع الديانات الوثنية، اسمه كده او اي اسم مشابه له، ما عليه، هيبقى باين يعني عنوان الفيلم هو ده. طيب المهم، فهو بيقول العجيب بين الأسطورتين، فيشير إلى أن قيامة يسوع من الأموات ليست كالأساطير الوثنية بل لها مستند تاريخي. إيه بقى المستند التاريخي ده؟ هو طبعا عند النصارى المستند التاريخي، قبل أن أقرأ الاقتباس، المستند التاريخي الأهم هو الأناجيل الأربعة. المفروض أن كلام بولس لا يعتبر مستند تاريخي، دي مسألة تكلم عنها المؤرخين وهي في غاية الأهمية، وإحنا كنا شرحناها قبل كده في فكرة شاملة أو حاجة زي كده، لكن أنا شرحتها قبل كده، ما علينا. أنا قلت قبل كده إيه؟ إن الموضوع ده له علاقة ب، لو إحنا عملنا تايم لاين كده أو خط وقلنا إن اللحظة دي من الزمن ده مثلا 33 ميلادية، دي اللحظة اللي صلب فيها المسيح وبعد كده بعد 3 أيام قام من الأموات، فدي لحظة وقوع الحدث. في بقى اللحظة اللي تم فيها تدوين الحدث، وما بين لحظة وقوع الحدث وتدوين الحدث ايه اللي كان بيحصل؟ الاخبار كانت بتنقل شفاهة، كويس؟ لكن احنا قلنا مصل نفس الكلام زي ما قلت كتير قبل كده، ممكن يتقالك طب ما ده واقع على مثلا السنة النبوية الشريفة، ان تم تدوين السنة في وقت متأخر في الجيل الثالث من المسلمين، الصحابة تابعين، تابعي التابعين هم اللي بدأوا يدونوا السنة او متأخري التابعين، المهم في مسافة يعني زمنية. فالمهم انا قلت ان في فرق ما بيننا وما بينهم بتخلي ان احنا تدويناتنا رغم ان هي بعد مسافة زمنية من وقوع الحدث او الكلام، الا ان هي اكثر موثوقية ومصداقية واحنا متأكدين ان هي فعلا صحيحة. اول نقطة بالنسبة لنا، تفوق بالنسبة لنا احنا، الطبيعة العربية اللي كان فيها تأصيل للحفظ، كل الناس تقريبا كانوا حفاظ وكانوا بيحفظوا الأشعار وكانوا بيعايروا بعض، ان واحد ما بيعرفش يحفظ العريضة الطويلة من اول مرة، لو خد مرتين انت خيبان قوي، والكلام ده استمر في العرب لغاية اجيال طويلة جدا، والقصص مش عارف بتاعت صوت صفير البلبلي ولا غيره مش عارف مين، لما كان الامير الفلاني كان بيحفظ القصائد من اول مرة، فكان بيعمل لعبة على الشعراء، يقول لهم اي حد هيجيب قصيدة انا معرفهاش هديله وزن اللي هو كتب عليها القصيدة دي ذهب، فكان يجي الشاعر وكان هو اللي مؤلف والأمير ما كانش يعرف، كان يقول الكلام من أول مرة، الأمير كان بيحفظ من أول مرة، فقال له لا أنا القصيدة دي أنا حافظها، أنا عارفها مش أنت اللي مؤلفها، فيروح مسمعها له. وبعدين كان عنده خادم بيحفظها من مرتين، فيروح قايل له ده مش أنا بس اللي حافظها، ده كمان الخادم حافظها. ما هو أول مرة الراجل، تاني مرة الأمير، فرح الابن، فرح الولد ده طالع مسمعها له، وكان عنده جارية تحفظ من ثلاث مرات. المهم يعني، فكان بيطلع الشاعر شاكك في نفسه لغاية ما جه شاعر راح مألف له قصيدة ملعبكة ما عرفش يحفظها، ولا الشاب ولا مش عارف مين، راح قال له ده أنا كاتبها بقى على عمود رخام، هات لي بقى وزنها ذهب. المهم يعني، فعند العرب كان عندهم الحفظ ده موجود، بيئتهم البدوية، العزلة، وما فيش تشوشات. يعني مسألة إيه؟ فرجة على التلفزيون، سماع راديو، مش الكلام ده بيشوش في العقل. لكن هناك كان عندهم طبيعة صحراوية صافية، بيئة مناسبة، الناس كانت بتحفظ زي الفل. يبقى أول نقطة، كانوا حفاظ وده ثابت عنهم، هم عندهم ما كانش الموضوع ده موجود. تاني نقطة، إن المسلمين كان عندهم ضوابط في نقل الأخبار، فما كانوش بينقلوا من أي حد والسلام، كان لازم يكون حافظ، عدل، ضابط، بيحفظ الكلام كويس، شروط الحديث الصحيح والكلام ده كله. وبعدين في بقى حاجات تانية عندهم العكس، إن أصلا الأخبار المنقولة عن المسيح كانت في الأصل باللغة الأرامية، وبعدين تم تدوينها باللغة اليونانية، فواضح ان القصة كانت بتنتقل ما بين اللغات واللهجات، بتترجم وحاجات زي كده، فده كان بيحصل فيها ايه؟ تغيير. القصة كانت بتتغير وهي بتتداول ما بين اللغات واللهجات، وان ما كانش فيه معايير لضبط الروايات وتناقلها. وفي بقى نقطة، احنا عندنا بالنسبة للحديث ان مسألة انت آثم لو انت غيرت في حديث النبي، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ودي عقيدة إسلامية. لكن النصارى الأوائل ما كانوش بيجدوا حرج من إن هم يغيروا القصص لأهداف معينة، أو حتى مش ضروري أهداف إيمانية، لمجرد التشويق يا سيدي، لمجرد التشويق. بدل ما شفى واحدة يخليها دقومها من الأموات فتبقى أكثر إثارة، حاجات زي كده. فهم ما كانش عندهم ضوابط في النقل، وما كانوش بيجدوا حرج في ان هم يغيروا في القصص، وده كان بيحصل فعلا. وبارت إيرمان وغيره بيقولك الدليل على ان القصص كانت بتتغير، ان الاناجيل ما بينها اختلافات وتناقضات، ان فلان وصل له القصة دونها بالشكل ده، فلان وصل له القصة دونها بالشكل ده، او نقل عن حد فغيرها هو. المهم ان كان بيحصل تغيير كده. وفي بقى مسألة تانية المفقودة عند النصارى، ان هم كانوا بينقلوا من اي حد، وما كانش عندهم مسألة تحري مصدر الخبر. يا جماعة المسيح قام من الاموات، مين اللي قال الخبر ده؟ محدش كان شاهد، ما علينا، الخبر ينشر، الناس تتناقلوا، المسيح اتصلب وحصل ان الشمس ضلمت والقبور تشققت وهري كتير وكلام كتير، ويا جماعة مين اللي نقل الأخبار دي؟ ما فيش مشكلة، احنا ننقلها، وأخبار شيقة ونغير فيها ونطول فيها ونأثر فيها وهكذا. بالنسبة بقى لبولس، ان المفروض ان بولس هو أول من كتب في العهد الجديد، وان المفروض كتب سنة 48 ولا مش عارف كتب كام، العلماء بيقولوا ما بين 48 ل 52 أواخر الأربعينات بداية الخمسينات. لكن بولس لا يعتبر سند تاريخي، ليه؟ لأنه مجرد بيحكي خبر وهو نفسه ما كانش شاهد عيان، مجرد بيحكيها كنقطة إيمانية لا يؤرخ لها، أو ما كانش شاهد، أو ما كانش بينقل من مصادر ويتتبع وكده، كان يعتبر هو في حد ذاته مصدر وهو بينقل كده كحاجة إيمانية وخلاص، لكن لم يؤرخ. بعد كده، بعد بولس، في بقى مرقس متى ولوقا قريبين من بعض, وفي الآخر يوحنا. مرقس أول واحد بدأ يؤرخ أو يكتب الأحداث التاريخية. المفروض أن مرقس ده ما بين 65-75 حاجة زي كده, صح يا شيخ أحمد؟ مرقس كتب إمتى؟ حاجة زي كده. فإن هو ما بينه وما بين المسيح حوالي 30 سنة. 30 سنة ده ما يعتبرش كتير قوي يعني علشان نكون منصفين, لكن بسبب الظروف اللي احنا عدنا نحكيها ان ما كانش فيه ضبط, وان كان فيه تغيير, وان الموضوع بينتقل ما بين اللغات واللهجات وهكذا, فأدى الى ان فعلا القصة اتغيرت. ايه الدليل ان القصة اتغيرت؟ ان انت عندك القصة مدونة في مرقس, مدونة زيها في متى, مدونة زيها في لوقا. قارن ما بينهم ستجد ايه اختلافات وتناقضات. يبقى يتقال ايه؟ مدام في اختلافات وتناقضات يبقى دي مش وثائق تاريخية, ما ينفعش يكونوا هما الاتنين صح تاريخيا, ما ينفعش مدام في اختلافات وتناقضات. يبقى واحد منهم صح يا اما ايه؟ كلهم غلط. لكن ما ينفعش يكونوا كلهم صح. واحد منهم صح, لو في تناقض ما بين اتنين او تناقض ما بين تلاتة, واحد منهم صح الباقي غلط, يا كلهم غلط. فبسبب وجود, بسبب ان الاناجيل احنا منعرفش مين اللي كتبها, بسبب ان الاناجيل مش بتدعي ان هي شهود عيان, بسبب ان الدراسات بتثبت ان هم ما كانوش شهود عيان وما كانوش تلاميذ, وبسبب ان الاناجيل ما بينها تناقضات واختلافات, وبسبب ان ثبت على الاناجيل ان هم كانوا بيغيروا القصص لسبب اهداف تاريخية معينة أو إيمانية أو علمية معينة, أو أيا كان في أخطاء معينة كده أو مشاكل معينة كانوا بيتلافوها فغيروا في القصة, بما إن كل ده ثبت يبقى الأناجيل ليست مستندات تاريخية لها المصداقية والموثوقية الكاملة, بحيث إن يتقال في الأناجيل أم من الأموات فنقوم إحنا قايلين أمين. طيب فهنا قال لك ايه؟ ده ليست كالاساطير الوثنية بل لها مستند تاريخ. مفيش مستند تاريخ. هنا بيقول لك يوجد عند اليونان والرومان بعض القصص والاساطير عن آلهة تموت وتقوم من الموت, ولكن هذه لم تكن سوى اساطير وخرافات ليس لها اساس تاريخ. ده ايمانا كده. هات نقطة بس عن التلمستين لما قال من المستحيل اثباتها تاريخيا من المحاضرة اللي فاتت. ما علينا, مش مشكلة, احنا قرينا كذا اقتباس بتتكلم على موضوع انه مش تثبت تاريخيا, لكن اقصد ايه؟ ان هي بالنسبة له كده ملهاش سنة تاريخ. يعني اصل المسألة ايه؟ هل السند التاريخي للفراعنة مثلا قصة ازيس وأوزوريس محفورة على حيطة عمرها 9000 سنة؟ هل كون انه وثق بطريقة معينة الحدث يبقى ده معناه ما دام في مرجع ذكر الحدث يبقى هو مظبوط؟ لا, وده بقى محفورة بقى في الحجر, وحتى لو انت في ناس كانوا بيحاولوا يكحتوها وحاجات زي ما كانوش بيعرفوا يزلوها, ما كانوش بيعرفوا يزلوا الحفر اللي في الحجر ده, فموثق هو تاريخيا بمستند عمره 9000 ولا 7000 سنة. هل بقى نصدق؟ يبقى دي مش أسطورة يا جماعة, دول أرخوا لها وكتبوا لها على الحيطان اهو, وآلهتهم وخرافاتهم وكفرهم قعدوا ينحتوه في على الحيطان وفي المعابد وعلى المسلات والكلام ده كله. هل دي يبقى دي تعتبر مستندات تاريخية؟ لا, ولا لها أي قيمة. خلي بالك بقى, ولا لها أي, أصل الكلام ده يطرح للمسيحي, هو هيقول لك ولا لها أي قيمة. ليه ملهاش أي قيمة؟ المفروض في المرتبة الأولى لمجهولية المصدر, احنا ما نعرفش مين اللي كتب الكلام ده, ما نعرفش جاب معلوماته منين, ما نعرفش اي حاجة عن الكلام ده لقيناه محفور على الحيطة, ما نعرفش جه منين. واحد عبد شيطان مثلا, واحد عبد شيطان جه حفر الكلام ده على الحيطة, ولا واحد كان بيعبد جلدة حنفية ما كانتش على ايامهم راح ناحيتها ناحيتها في الحيطة, ما تعرفش. فمش مجرد وجود وثيقة مكتوب فيها كلام. كان فيه الأخ ربنا يحفظه اسمه الأخ محمد مش فاكر اسمه الله, كان كلمني النهاردة, ما علينا. المهم الأخ ده بيعمل رسالة ماجستير عن الأريوسية, فكان بيحكي عن بعض الكتب اللي بيقول لك مفروض كتب تاريخية، فبيقول لك ايه القصة منسى يوحنا له كتاب في تاريخ الأقباط ولا التاريخ المصري حاجة زي كده، كاتب في الكتاب ايه يذكر معلومة تاريخية معينة، المرجع بردية لقيتها في الأرض في الدير. ايه ده؟ ايه التفاهة دي؟ انت عشان لقيت بردية مرمية على الأرض في الدير رحت واخدها؟ ما تستعجبش. ليه؟ عشان دي عقول مبنية على انا لقيت ورق في الزبالة طلعته لقيته الكتاب المقدس، فيبقى وثيقة مرمية على الأرض ده أهون بكثير. صح ولا ايه؟ طيب، فانا يعني انا اقصد ان مش مجرد التدوين يبقى ده معناه مستند تاريخي. لا، لو كده الفراعنة عندهم تدوينات وبرديات ونحوتات وحوارات المفروض بقى ان هي اكثر توثيقا تاريخيا من اي حاجة تانية، لكن مع ذلك بنقول دي كلها اساطير وخرافات وكفر وخزعبلات وكل الشياطين كان راكبهم من فوقهم لتحتهم. فمش مجرد ان الشيء مكتوب في مكان ما يبقى هو موثق. طيب، هنا بيقول لك وفي ذلك المبحث كلام طويل، ونقول ونقول مدهشة ومسائل لا يتسع هذا المقام لذكرها، ولو ذكرناها لطال البحث جدا وخرج عن موضوعه، ولنا في ذلك مؤلف مستقل. الله أعلم المؤلف ده فين، رحمه الله، لعله موجود في جهازي أو أحد الإخوة اللي كانوا يعرفوه اللي خرجوا كتبه فيما بعد. يعني الأخ ده له كتاب اللي هو اسمه ده إخوة الزيف، هذا طبع بعد وفاتي، وكتاب الدم والنار أيضا طبع بعد وفاتي، والخلاصة البرهانية أيضا طبع بعد وفاتي، فلعل فعلا هذا المؤلف موجود والإخوة يخرجوه إن شاء الله بإذن الله. أنا بقول لك ولنا في ذلك مؤلف مستقل، نسأل الله عز وجل أن ييسر إخراجه، ونسأل الله كذلك وربنا يجعله يعني حسنات مستمرة في ميزانه بإذن الله عز وجل. طيب، هنا بيقول وحتى نكون موضوعيين سوف نضع هذا الموضوع تحت مظلة البحث العلمي الدقيق، فتعال معي نتعرف على العقيدة كما يؤمن بها أهلها. بيقول لك إيه، ما هي طبيعة القائم من الأموات؟ عاوز يبتدي يبني بعض القواعد على أساس هنشوف. طيب، يبقى المسيح لو قام من الأموات هيتفق عليه هذا الكلام؟ لو ما اتفقش يبقى ما قامش. ما هي طبيعة القائم من الأموات؟ بيقول قد يكون هذا البحث القصير الذي سنبدأ فيه معا هو من الأمور التي يتجنب المسيحي بصفة عامة أن يبحثه أو يفكر فيه. هي زي مسألة إيه، أنا لما أجي أبحث هل المسيح إله، فأنا أقول مثلا إن قواعد معينة اللي يتصف بهذا الكلام لا يمكن أن يكون في نفس الوقت إله، وبعدين أشوف هل انطبقت على المسيح ولا لا، لو انطبقت يبقى هو كمان إيه لا يمكن يكون إله، زي مسألة إن الآلهة لا تتألم، زي مسألة إن الإله لا يموت، زي أي مسألة إن الإله لا يتصف بصفة ضد صفات الجوهرية وحاجات زي كده. هو عاوز يمشي في نفس المنهج يعني. فهو بيقول لك وإن حدث وتطلب الأمر الكلام فيه يكون كلاما مبهما لا يسهب في شرح دقائق الموضوع ولا يظهر لنا العقيدة الصحيحة الواضحة القاطعة في طبيعة الإله الميت والإله القائم، ونجد أنفسنا قد غرقنا في محيط من الكلمات التي لا تفيد. طيب، أقول بكلمات عربية يسيرة واضحة لكل من يقرأ عباراتي هذه، داعين الله أن تجد هذه الكلمات قلوبا مفتوحة مفروض كده وآذانا واعية. ما علينا، إن القائم من الأموات هو إنسان بكل معاني الكلمة، إنسان يجوع ويعطش يأكل ويشرب وصعد إلى السماء على هذه الحالة، أي حالة الإنسان الذي يأكل ويشرب، ولا شك ولا ريب أنه في السماء إنسان كامل، وهذا الإنسان الكامل هو معبود المسيحيين في مشارق الأرض ومغاربها. مسألة إن المسيح تجسد، الإله الإبن اتحد بالناسوت وسيظل على هذا الاتحاد إلى الأبد آمين، وسيظل بجسده وبهيئته الإنسانية التي عاش بها على الأرض إلى الأبد آمين. طيب، هنا كاتب نعم المسيحيون يعبدون الإنسان يسوع القائم أو الجالس عن يمين الله في السماوات. طبعا مش بيقولوا الإنسان يسوع، لكن الإله اللي أصبح إنسانا، الله المتجسد ده، بيعبدوه بجسده وبيسجدوله بجسده وهكذا. طيب، ومن ينكر ذلك فهو يخالف عقيدة أجمعت عليها الكنيسة في كل زمان ومكان. مش قوي كده، مش قوي كده، باعتبار أن التجسد ما كانش مجمع عليه في كل زمان ومكان. لكن أنا أقصد أن ممكن يستفاد من أول كتابات الآباء الرسل أن كان يقدم للمسيح عبادة مع إثبات أنه مجرد رجل مصلوب وبعد كده قام من الأموات، زي في الاقتباس بتاع يوستينوس الشهيد، ونحن نعبد بحق ذاك الذي كذا كذا. هو يقصد المسيح وبيقول احنا بنعبده، لكن في الاخر هو بيقول ان احنا نجعله بعد الله الثابت. يبقى هو ما قالش عنه ان هو الله وبعدين قال لك رجلا مصلوبا وبيدعو في المرتبة الثانية، لكن هو مع ذلك ايه؟ بيعبده، ما عندوش مشكلة يعني. طيب، فهو بيقول لك ومن ينكر ذلك فهو يخالف عقيدة أجمعت عليها الكنيسة عبادة المسيح الإنسان يعني. ومكان، ونص عليها الكتاب المقدس. طبعا كون ان هو يقول ان الكتاب المقدس نص على عبادة المسيح او هم كانوا بيعبدوه او حاجة زي كده، انا لا اوافق هذا. ممكن يكون تأول النصوص اللي بتقول مثلا أؤمن يا سيد وسجد له، أو مش عارف مين خر للمسيح أو حاجات زي كده، أو مثلا نصوص بولس بيجعل فيها المسيح وسيط في العبادة أو حاجة زي كده. لكن أنا لا أعتقد أن الكتاب المقدس بيصرح على عبادة المسيح. الله أكبر، الله أكبر، ولا أنت يا رأيك يا شيخ أحمد؟ طيب، ما علينا. انا اعتقد ان موضوع ماشي يقصد، بس السياق مسألة يعبدون، وبعدين بيقول لك عقيدة اجمعت عليها الكنيسة. عقيدة ايه؟ هم عقيدة عبادة الانسان، عقيدة عبادته ان احنا بنعبده هو كده. الكلام مش واضح قوي. لو هو يقصد إثبات إن المسيح إنسان أو له إنسانية أو كده، كان ينحي مسألة العبادة جانبا. فلو هو قصده كده إن مسألة إن المسيح إنسان وطبيعته الإنسانية، أيوة ده أجمع عليه الكنيسة. محدش ينفي إن المسيح كان إنسانا حقيقيا مع إثبات لاهوته، والكتاب المقدس طبعا بيتكلم عن مسألة إنسانيته. ما فيش كلام، ما فيش أصلا لاهوت للمسيح في الكتاب المقدس، فيش مشكلة. طيب، فينا بيقول لك أما كون المسيح لا تعلم بهذه العقيدة بوضوح في كتبها وعظاتها فهذه مشكلة بحد ذاتها. مشكلة إيه؟ هو يقصد هنا عبادة الإنسان، فيبقى هو قصده يبقى الكتاب المقدس بيعلم بعبادة الإنسان المسيح. لا، يبقى كده الكلام غير صحيح. ما علينا، ما علينا. المقصد اللي هو عاوز يوصله واضح، بغض النظر لو الألفاظ مش قد كده يعني. تعال معي صاحبي، نرفع شراع البحث العلمي ونبحر معا في الكتب والمراجع المسيحية، نتعرف معا ماذا سطر لنا العلماء واللاهوتيون عن هذا العائد من بين الأموات اللي هو المسيح يعني قام. يقول أريسون ليتش: القيامة التي آمنت بها الكنيسة ولا زالت تتمسك بها بشدة هي قيامة الأجساد، فالمسيح قام في نفس جسده الذي صلب، ونحن نقوم بأجسادنا. ولن تجد مفكرا مسيحيا مؤمنا ولا كاتبا مسيحيا ينكر هذه الحقيقة. يعني مسألة انه جسد الإنساني اللي اتصلب بيه، مات بيه، قام بيه، صعد بيه، وهيفضل بيه، ولبس في الجسد ده، خلاص هيفضل بيه على طول. الكلام ده موجود فين؟ في كتاب عقيدتنا اللاهوتية، ترجمة القس فهيم عزيز، صفحة رقم 116، من الكتب اللي اندثرت غالبا، لكن كانت عنده رحمه الله الأخ محمد عنان. طيب، يسوع قام بالجسد وصعد بالجسد ويحكم بالجسد ويسجد المسيحيين لهذا الجسد. هذا فقط بداية الطريق إلى فهم طبيعة يسوع الذي قام ويسجد له المسيح. أنا أعتقد إن هو، أنا كنت متخيل إنه هيكمل في طريق إبطال القيامة، لكن هو دخل في طريق إيه مفاسد عقائدية معينة مبنية على صلب المسيح الإنسان وقيامته بهذا الجسد وكونه نصعد بهذا الجسد وهكذا. طيب سؤال، ماذا قال العلماء عن جسد الإله الميت الذي قام؟ هو كاتب إيه؟ من الطبيعي أن يتفكر كل إنسان حول طبيعة الإله في المسيحية، والغريب حقا أن كل المسيحيين في مشارق الأرض ومغاربها بمجرد ذكر اسم الله أمامهم تتحول هذه الكلمة الجليلة إلى صورة الإنسان يسوع. ودي من إيه؟ من أبشع ما يكون في الفكر الإنساني، إن في نصوص كثيرة جدا من ضمنها النص اللي أنا دايما بحب أتكلم به اللي هو منسوب لبولس في وعظة من وعظاتي في أعمال الرسل، لما مشي ما بين وثنيين في أثينا ولا مش فاكر فين، وجد مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول ما عليهوش تمثال. وأنا قلت قبل كده المقصود لإله مجهول بمعنى إن احنا مش عارفين شكله، مش عارفين نصوره في هيئة تمثال، فهو عبارة عن مذبح كده ما لهوش صورة أو ما لهوش تمثال. فبولس راح قايل الذي تتقونه وأنتم تجهلونه، بمعنى مش عارفين له صورة، ليس كمثله شيء، مش قادرين نصوره، هذا الذي أنادي لكم به. يعني هو ده اللي احنا نعبده، هو ده اللي المفروض يعبد. وفي ايضا نصوص تانية بتقول ان اللاهوت ليس شبيه بصورة مش عارف مين من ذهب او شبيه حيوانات او مخلوقات او حاجات زي كده. وايضا بولس ذم الذين يعبدون المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك الى الابد امين، وذم الناس اللي قالوا ان الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا، يعني ياخد صورة انسان، وقال لكم نبشركم ان ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها. فيبقى المفروض لما أقول الله زي ما المسيح يقول الآب لا يتصور أي صورة، ولو أن ناس أيضا فسدت هذه الصورة بسبب لفظة الآب، فيتصوروا أب عجوز ودقنه كبيرة وابنه صغير وروح حمامة، وبقت اللي بيدعوا أن هم عقيدة روحانية كلها تجسيم وتصوير وهكذا للأسف الشديد. فهذا من أبطل الباطل، عندما يذكر الله عند النصارى يتصور المسيح بأي صورة بقى، صورته عند الأفارقة أسمر، ولا صورته عند اليابانيين عينيه ضيقة، ولا صورته عند مش عارف مين الأوروبيين أصفر وعينيه خضرة وبشرته بيضة والكلام ده كله وهكذا، أيا كان يعني هيتصور. طيب، وهذه الصورة بنيت على الإيمان المسبق بألوهية هذا الإنسان. لكن كما حاولت وأطلب منك المحاولة أن تسأل، هل تعبد الإنسان يسوع أيها الصديق المسيحي؟ بمعنى المسيح بإنسانيته بجسده هل يعبد، ولا أنت بتفصل لاهوته عن ناسوته؟ طيب، كما حدث معك وحدث معي وسيحدث مع غيرنا، فالجواب هو النفي القاطع لذلك. معظم النصارى الجهلاء يقولون بهذا، تيجي تقول له هل انت تعبد المسيح كإنسان عاش على الأرض، أو بصياغة أكثر تحديدا، هل تسجد لجسد المسيح؟ هل ينال جسد المسيح سجود؟ هل يسجد للمسيح مع جسده فينال الجسد عبادة؟ معظم المسيحيين أصلا مش ثابت عندهم معتقد ان جسد المسيح مخلوق، وبيتصوروا ان هذا جسد الهي معين الاله عمله لنفسه او صور نفسه فيه فنزل وعاش بيه، لكن ما عندهمش معتقد ان جسد المسيح مخلوق من مريم واتحد بيه، فبقى المخلوق متحد بالخالق او الخالق متحد بالمخلوق، وبعدين بقوا حاجه واحده، والحاجه الواحده دي بيوجه لها العباده، فبقى يعبد المخلوق مع الخالق. طيب، فالجواب هو النفي القاطع لذلك. وسوف نتصفح معا كلام علماء المسيحية حول قيامة يسوع وطبيعة جسده بعد القيامة، طبيعة الإله الذي يحكم العالم ويسجد له المسيحيون، ونرى هل يتفق علماء المسيحية في كل عصورها وبجميع فرقها على ما يعتقده المسيحي العادي الذي تراه وأراه. طيب، كاتب يقول الأب ستيفان شربنتي، في مختلف هذه الروايات لا يشفي الإنجيليون غليلنا. إذا أردنا من قبيل الفضول أن نطرح بعض الأسئلة التي لا تخلو من التطفل، ما هو الجسد القائم من الموت؟ كيف تمت قيامة يسوع؟ ماذا حل بجثمانه؟ ده الكلام ده في أنهي كتاب؟ المسيح قام، صفحة رقم 55. طيب وبعدين هو عاوز يقول لك يعني البروتستانت عندهم إشكالية في مسألة الجسد أو مسألة الطبيعتين أو كده، بيفصلوا ما بينهم أو بيجدوا كأن جسد المسيح ما كانش له أي لازمة غير في إطار الصلب والفداء، فما دام اتصلب يبقى ملوش لازمة بقى، يفضل لابس في الجسد ده هو يطلع بجسد آخر ممجد أو نوراني أو أيا كان أو حاجة زي كده، لكن ما يفضلش بالجسد الإنساني، يفضل بيه يعمل بيه إيه؟ طب الوصف اللي وصفه يوحنا اللاهوت في سفر الرؤى اللي هو مش عارف هو سبعة مش عارف ايه والكلام ده شكله يعني ولا غالبا رمزيات، ورجليه كانت زي أعمدة النحاس والكلام ده كله، غالبا امور رمزيه ما كانش يقصد وصف المسيح حقيقة، إلا إن بعض المسيحيين ده بغض النظر هو مين اللي شاف ولا مين اللي كتب أصلا، ده رؤية لواحد اسمه يوحنا وإحنا ما نعرفش مين يوحنا ده هو، وفيما بعد النصارى افترضوا إن ده يوحنا تلميذ المسيح، لأن أصلا لا يوجد كتاب في العهد الجديد منسوب فعلا لتلميذ من تلاميذي علشان نقول ده فعلا نقولات واحد شاف، لكن أصلا طبيعة السفر إن هو سفر رمزي لما بيقول ان المسيح خروف واقح كواقف كانه مذبوح، او ان هو هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، او كل الكلام ده، هل هو يعتقد ان هذا حقيقي؟ لا، كل السفر رمزي من بدايته والى نهايته، فبالتالي ما فيش اي داعي انه يتقال يبقى لا الوصف اللي في الاول ده حقيقي هو بيصف المسيح، لا لانه منسوق موصوف ان لسانه عامل زي السيف ولا مش عارف، هل ده وصف حقيقي؟ مش وصف حقيقي. مالك يا مولانا؟ ايه؟ مالك؟ لا اصل هو يعني انا شايف ان الوصف اللي وصفه دوت من خلال مثلا رؤية شافها، ولا هو تخيله بقى سرح بتخيله، هو شاف حاجة فوصفها، فيا شافها يا تخيلها، فاهم؟ يعني لو هي رؤية، لا هم المفروض شافوا الرؤية لكن هي رمزية، شافوا الرؤية لكن هي رمزية، بمعنى ايه؟ زي مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقى ناس لابسين أقمصة مختلفة، اللي لغاية صدره واللي لغاية ثديه واللي لغاية كذا، وشاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجر ثوبه، هل ده معناه ان فعلا كان بيلبس ثوب طويل وبيجرجره في الأرض وكده؟ ليها رمزية معينة، فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وأيضا اللبن مش عارفه بيشرب لبن، هل ده فعلا شرب لبن؟ ما شربش، لكن ده ما أولته يا رسول الله؟ العلم. ودي من مناقب عمر المخطاب رضي الله عنه، مسربل بالدين وكأنه شرب فضل، يعني لو قلنا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شرب كل العلم إلى أن أخذ كل العلم، هذا فضل العلم لعمر المخطاب، يعني عنده علم كثير وغزير، وهكذا أقصد أن الأمور رمزية، يعني واحد كان فيه معلق بسبب من السماء وبعدين انقطع ووصل له، رمز. فهو شاف الرؤية دي، بس ده مش معناه ان اللي هو شافه هذا فعلا هو الحقيقي. طيب فهنا بيقول ويحاول الهروب من هذا التساؤل بقوله لا شك اننا نفتقر الى فهم طبيعة جسد القيامة، ولكن هذا لا يؤثر على صحة القيامة. ولا أدري ماذا يفعل أمثال هؤلاء أمام قول بولس في الكتاب المقدس إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة انكرازاتنا وباطل أيضا إيمانكم. يعني القضية إيه؟ إحنا ما نعرفش طبيعة جسد المسيح اللي قام بيها، بغض النظر اللي في نصوص فيها بعض الإشارات إن حط صبعك في الخرم مش عارف مين ونشوف لو أنت أبصر مش عارف مين وتكون غير مؤمن بل مؤمنا فشف، والتاني بيقول لك انظروا ان هذا ان الروح ليس له لحم وعظام وكان بياكل، فغالبا يبقى نفس الجسد البشري اللي كان له نفس الخصائص اللي وقت الصلب وقبله. ان الجسد بعد القيامة من الاموات ما بيبقاش جسد عادي، بيبقى جسد زي روح كده، ده بحسب كلام بولس فيما بعد. ايوه بالظبط كده، اللي هو أيوة. في الاعتقاد المسيحي ان اللي بيقوم من الأموات ده اصلا عليه خلاف ما بين النصارى اصلا، هل القيام بالأجساد ولا من غير الأجساد والكلام ده كله. وكنا شرحناه قبل كده في عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية بتاع القس اسمه ايه بشوي حلمي في الجزء الخاص بالإسخاتولوجي اللي هو علم الأخرويات. هم عندهم خلاف لأن نص مبهم ممكن يترجم بمعنى أن أنا هقوم بجسدي أو ممكن يترجم بدون جسدي, وهذه إشكالية. طيب هم مش عندهم تصور واضح اللي يقوم من الأموات يقوم بنفس جسده ولا من غير جسده, يبقى ياخد شكل الإنسان بس الروح كده زي كاسبر ولا فيلم مش عارف مين اللي هو بيظهر كخيال شبحي بس بنفس إيه شكل جسده البشري يعني. طيب هنا بيقول هل كلمة المسيح هنا تحتمل أنه ليس ذات الجسد وذات الروح الإنسانية التي كان يحيى بها يسوع قد قامت وعاشت حية تأكل وتشرب كما يقول الكتاب المقدس؟ احنا هنتوقف عند هذا العنوان, ربنا يسر ونكمله. الفصل ده من أطول الفصول اللي هو اللي هو كتبها. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.